بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الإيمان: قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد عن علي بن زيد عن أم محمد أن رجلا قال لعائشة رضي الله عنها: ما الإيمان؟ فقالت: أفسر أو أجمل؟ قال: أجملي. فقالت: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا أثر موقوف على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنها سئلت عن الإيمان فقالت لمن سألها: أفسر أو أجمل؟ أي تريد جوابا مفسرا، أن يبسط فيه القول والشرح والبيان والتوضيح، أو تريد جوابا مجملا بحيث يذكر فيه الكلام القليل الحاوي على المعاني الكثيرة؟ فقال: بل أجملي. قال: أجملي، يعني أريد جوابا مجملا. فقالت رضي الله عنها: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. وهذا المعنى الذي جاء تفسيرا للإيمان عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما هذا الأثر الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى فإن إسناده ضعيف، فيه علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف، وأم محمد لا تعرف، ففيه علتان، فالإسناد ضعيف. ولكن الحديث صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب بالجابية فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي فيكم، فقال: استوصوا بأصحابي خيرا. وفي آخره: ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. رواه أحمد وغيره وإسناده صحيح. وقوله عليه الصلاة والسلام: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، هذا فيه تفسير الإيمان وبيان له وإيضاح لحقيقته وذكر لعلامة عظيمة من علامات الإيمان، ألا وهي أن المؤمن يكون بهذه الصفة: تسره حسنته وتسوءه سيئته. وذلك أن الله سبحانه وتعالى حبب إلى المؤمنين الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. الكفر هو الذي يضاد الإيمان من أصله وينقضه ويخرج به فاعله من الملة. والفسوق هو ارتكاب الكبائر التي تخل بإيمان المسلم الواجب فيكون بسببها مؤمنا فاسقا، لا يطلق عليه الإيمان وصف الإيمان بالإطلاق، ولكن يقال مؤمن فاسق لارتكابه الفسوق الذي هو هنا المراد به الكبائر، كبائر الإثم، والعصيان ما دون ذلك. وهذه الآية ذكرت فيها هذه الأمور الثلاثة، الكفر والفسوق والعصيان، مرتبة حسب حالها في شدة تأثيرها على الإيمان. فذكر الكفر أولا لأنه ناقض للإيمان، ثم ذكر الفسوق ثانيا لأنه يؤثر في كمال الإيمان الواجب، وفاعله لا يستحق بفعله وصف الإيمان بالإطلاق، بل يقال عنه مؤمن فاسق أو مؤمن ناقص الإيمان ونحو ذلك. ثم ذكر العصيان وهو الذنوب التي دون ذلك، الذنوب التي دون ذلك دون الكبائر. وقد قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فذكرت هذه الأمور التي تؤثر في الإيمان حسب حالها في شدة تأثيرها في الإيمان. الشاهد أن الله قال في الآية ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، حبب وكره تفضلا منه ونعمة. ولهذا قال جل وعلا في تمام هذا السياق فضلا من الله ونعمة، فهذا تفضل من الله سبحانه وتعالى ومن وإنعام على من شاء من عباده سبحانه وتعالى، على من شاء من عباده سبحانه وتعالى. ولهذا فالمؤمن تسره حسنته وتسوءه سيئته، لما جعل الله سبحانه وتعالى في قلبه من حب للإيمان ولوازمه وفروعه ومقتضياته، ولما جعل في قلبه من كراهية للكفر والفسوق والعصيان. فهذه أمور مكروهة، وقلب المسلم يكرهها ويبغضها، فالحسنة تسره والسيئة تسوءه. فإذا كان بهذه الصفة فهذا من أمارات الإيمان، من أمارات أن الله حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. إذا كان بهذه الصفة تسره حسنته وتسوءه سيئته فهذا من علامات إيمانه، من علامات إيمانه، من علامات أن في قلبه حب للإيمان ولوازمه ومقتضياته وكره للكفر والفسوق والعصيان. بينما بعض الناس ليس في قلبه هذا المعنى، لا مسرة بالحسن ولا أيضا كراهية للسيء والقبيح، وهذا من أمارات ضعف الإيمان أو ذهاب الإيمان، من أمارات ضعف الإيمان أو ذهاب الإيمان. أما المؤمن كامل الإيمان فإنه بهذه الصفة كما قال عليه الصلاة والسلام من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، أي هذا من علامات الإيمان. فهذه أمارة من أمارات الإيمان، وهي منبنية على ما دل عليه قول الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. مر معنا في الدرس الماضي في رقم 70 أبو العلاء، قال الشك من أبي العلاء، وفي المصنف الشك من أبي بكر. ومن في الإسناد حماد بن معقل عن غالب عن بكر، ليس فيهم من هو بهذا اللقب سواء أبو بكر أو أبو العلاء، وكل منهما محتمل، يعني محتمل أن يكون أبو بكر ومحتمل أيضا أن يكون أبو العلاء أبو بكر المصنف ويكون الذي قال هذه الكلمة من روى كتاب الإيمان عن المصنف قال شك أبو بكر أي مصنف الكتاب، فهذا محتمل. ومحتمل أن يكون أبو العلاء الراوي للكتاب عن ابن أبي شيبة. إذا رجعنا إلى أول الكتاب في ذكر الإسناد، الراوي للكتاب عن ابن أبي شيبة هو أبو العلاء محمد بن أحمد بن جعفر الوكيعي الكوفي قراءة عليه. فيحتمل أن يكون الشك من أبي العلاء الذي هو الراوي للكتاب عن ابن أبي شيبة، ويحتمل أن يكون الشك من ابن أبي شيبة. وفي المصنف قال أبو بكر، وهنا قال أبو العلاء. وإذا كان، وهذا انقدح في ذهني الآن، إذا كان أبو العلاء ليس من رواة المصنف فهذا يقوي أن الشك من أبي بكر وليس من أبي العلاء، وأن يكون الذي في المصنف هو الصواب، والله أعلم. نعم. قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. والحديث رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. وقوله ليس المؤمن، المراد بالمؤمن هنا أي المؤمن الذي آمن الإيمان الكامل الواجب، ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، أي هذه الخصال ليست منه ولا هي من صفاته، بل هو بعيد عنها، لأن هذه الخصال تتنافى مع الإيمان الواجب، وعرفنا أن النفي يكون في هذا المقام عند ترك واجب أو فعل محرم. وبهذا يعلم أن هذه الخصال المذكورة هنا اللعن والطعن والفحش والبذاء كلها خصال تنافي كمال الإيمان الواجب، فمن اتصف بها أو بشيء منها أنقصت إيمانه الواجب وتعرض بسبب فعله لها أو وقوعه فيها للعقوبة. والطعان من الطعن، وهو المراد به العيب، الطعان العياب الذي يشتغل بعيب الناس والكلام فيهم وذمهم والبلوغ في أعراضهم والتهكم بهم والسخرية، فهذا يقال له طعان، يقال له طعان، يعني يطعن في الناس، وهي صيغة مبالغة. ومثلها اللعان، واللعان هو الذي يلعن الناس، واللعن هو الدعاء على الناس بالشر والدعاء عليهم بالبعد من رحمة الله. فليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، يعني لا يشتغل بالطعن ولا يشتغل باللعن، لأن الإيمان رحمة، والنبي عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة. فمقتضى هذه الرحمة أن لا يكون الراحم طعانا لعانا، بل يقوم مقام الطعن النصح، ويقوم مقام اللعن الدعاء بالخير. فهذا ما تقتضيه رحمة الإيمان واتصاف المؤمن بالإيمان وبرحمة الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت رحمة، إنما بعثت رحمة. وقد جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الطعانين واللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. والشهادة هي ذكر الناس بالخير، الشهادة لهم بالخير أي ذكرهم بالخير، والشفاعة دعاء لهم بالخير. فمن كان في الحياة الدنيا طعانا لعانا مشتغلا بطعن الناس في أعراضهم والتهكم بهم والسخرية إلى آخره، ولعانا دائما يلعن ويشتم ويسب وإلى آخره، هل مثل هذا مؤهل أن يكون يوم القيامة شهيدا للناس وشفيعا لهم عند الله؟ هل هو مؤهل أن يكون يوم القيامة شهيدا للناس وشفيعا لهم عند الله، يشفع لهم عند الله؟ ما سلموا منه في الدنيا، الدنيا ما سلموا منه فيها، في الدنيا يطعن فيهم وفي أعراضهم ويلغ في أعراضهم ويتهكم إلى آخره، وأيضا في الدنيا كان لعانا يشتم ويسب ويدعو على الآخرين إلى آخره. فمثل هذا ليس مؤهلا أن يكون شهيدا أو شفيعا للناس يوم القيامة. أما الذي يرحم الناس وينصح الناس ويترفق بهم ويدعو لهم ويرغب في صلاحهم وهدايتهم ويتلطف ويحسن، من كان بهذه الصفة كان مؤهلا أن يكون شهيدا لهم وأن يكون شفيعا لهم عند الله سبحانه وتعالى، بخلاف الطعان اللعان. الطعان اللعان لم يسلموا منه في الدنيا، فكيف يكون شهيدا لهم أو شفيعا عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وهم لم يسلموا منه ومن أذاه وشره في الدنيا؟ فالمؤمن ليس بالطعان ولا اللعان. ومقام الطعن وعند المؤمن بدل الطعن النصح، وبدل اللعن الدعاء بالخير، وبدل اللعن الدعاء بالخير. وهذا ما يقتضيه الإيمان ورحمة الدين. قال ولا بالفاحش ولا بالبذيء. الفاحش أي في أفعاله وأعماله وسلوكه، والبذيء أي في لسانه وكلامه. فليس بالفاحش ولا البذيء، أي لا يفعل الفحش من الأعمال ولا يتكلم في البذيء من الأقوال. وهذا فيه أن المؤمن اشتمل أو قام به صلاح لسانه وصلاح بدنه، فبدنه لا فحش فيه ولسانه لا بذاءة فيه. قال ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. نعم. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث موقوفا على عبد الله، وجاء كما سيأتي عند المصنف في بعض الطرق مرفوعا. قال المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب، وهذا فيه خطورة الخيانة والكذب وشدة تأثيرهما على الإيمان، وأنهما مجانبان للإيمان، مثل ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال الكذب مجانب للإيمان، بمعنى أن الكذب في جانب والإيمان في جانب آخر، والخيانة مجانبة للإيمان. فالمؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب، يطبع على الخلال كلها، أي يمكن أن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب، فقد يبتلى بها شيئا فشيئا بالتطبع حتى تؤثر في إيمانه ويكون لها التأثير الشديد على إيمانه. فالحديث فيه بيان خطورة الخيانة والكذب، وهما ليس من خصال الإيمان، بل هما مجانبان للإيمان، وهما من خصال النفاق، كما في الحديث قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فالخيانة والكذب من صفات النفاق، وهما مجانبان للإيمان. نعم. قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد عن سعد رضي الله عنه أنه قال: المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. ثم أورد الحديث المتقدم عن سعد وهو ابن أبي وقاص رضي الله عنه. نعم. قال: حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال: حدثت عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يطوى المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب. ثم أورد هذا الحديث عن أبي أسامة رضي الله عنه، عن أبي أمامة، عن أبي أمامة، نعم، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوى المؤمن على كل شيء، يطوى المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب. يطوى من الطي وهو ضد النشر، ومعنى يطوى أي ينطوي قلبه ويتصف بخصال كثيرة إلا الخيانة والكذب. فالخيانة والكذب مجانبان للمؤمن ومجانبان للإيمان، يطوى المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب. والإسناد ضعيف لجهالة من حدث الأعمش به. نعم. قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام عن الحسن عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يكون في آخر الزمان فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون في آخر الزمان فتن كقطع الليل المظلم، كقطع الليل المظلم، لم يقل كقطع الليل المقمر، ففي ليالي مقمرة وفي ليالي مظلمة التي هي في نهاية الشهر، والمقمرة في وسط الشهر مثل ليلتنا هذا. فالليالي المظلمة إذا مشى فيها الإنسان بعيدا أيضا عن الإنارة الحديثة التي في الطرقات الآن، إذا مشى فيها لا يهتدي إلى طريقه ولا تتبين له جادته، لأنه في مكان مظلم. ووصف الفتن بأنها كقطع الليل المظلم أي أنها فتن عمياء، فتن عمياء يمشي فيها الإنسان مثل الشخص الذي يمشي في الليلة المظلمة ويريد الطريق فلا يهتدي له، يريد الجادة فلا يهتدي لها، وربما يمشي يظن أنه في الطريق فيقع في حفرة ولا يشعر لأنها ليلة مظلمة، لكن لو كانت ليلة مقمرة قمراء يرى الطريق ويسلم من العثار ويرى الحفر ويسلم من الاصطدام بالأشجار ونحو ذلك. لكن إذا كانت الليلة مظلمة ما يهتدي الإنسان فيها إلى طريقه، وقد يعثر وقد يسقط وقد يهوي في حفرة إلى آخره. فوصفت الفتن بهذه الصفة كقطع الليل المظلم لأنها فتن عمياء، فتن عمياء يعمى فيها الإنسان، وإذا لم يتأن في هذه الفتن ويتأت ويتروى ويسأل ويتحرى وإلا يهلك مع الهالكين. ولهذا الوصية، وصية السلف وأهل العلم في وصيتهم للمؤمن في الفتن أن يتأت وأن لا يستعجل، إن من ورائكم فتنة فلا تكونوا عجلا مذايع بذرا، كما قال علي رضي الله عنه، فتنا فلا تكونوا عجلا، يعني إياكم العجلة. فإذا تأنى الإنسان في الفتن ولم يتعجل وأخذ يتحرى ويسأل ويرجو الله أن يسلم وأن يعيده من الفتن ما ظهر منها وما بطن يسلم. وأما إذا استشرف للفتنة وظهر لها برز لها ودخل فيها هلك، لأنها فتنة عمياء كقطع الليل المظلم. وهذا التشبيه بليغ جدا في توضيح خفاء الفتن والتباسها وشيوعها. قال فتن كقطع الليل المظلم، كقطع الليل المظلم. وأيضا قول فتن كقطع الليل، ما قال كقطعة من ليل مظلم، إشارة إلى كثرة الفتن وتلاحقها، وكلها بهذه الصفة مظلمة عمياء. قال يكون في آخر الزمان فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل، والرجل هنا ذكره لا مفهوم له، يشمل الرجل ويشمل المرأة، لكن لما كان الخطاب في الغالب للرجال قيل هنا الرجل، وإلا الحكم للرجال والنساء على حد سواء. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، أي بسبب هذه الفتن العمياء المظلمة. وهذا كله قاله عليه الصلاة والسلام نصحا للأمة. وقد جاء الحديث في صحيح مسلم وفي أوله قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم إلى آخر الحديث، قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. وهذا فيه أهمية الأعمال الصالحة للوقاية من الفتن، وأن العبد ينبغي عليه أن يجتهد في الأعمال الصالحة من صلاة وصيام ودعاء وذكر وغير ذلك من الأعمال، لأنها بإذن الله مبادرته إليها ومسارعته لها وعنايته بها تكون بإذن الله واقيا له وصمام أمان بإذن الله له من الفتن التي كقطع الليل المظلم. قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، أي بسبب هذه الفتن العمياء المظلمة. نعم. قال حدثنا ابن علي عن الحجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه قال كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فأطلعتها ذات يوم وإذا ذئب قد ذهب بشاة من غنمها، قال وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكنني صككتها صكة، فأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، فقلت يا رسول الله ألا أعتقها؟ قال إيتني بها. فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال فأعتقها فإنها مؤمنة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من أحاديث الإيمان أن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال كانت لي جارية ترعى غنما لي في قبل أحد والجوانية، وأحد والجوانية عن المدينة من جهة الشمال، فكانت من تلك الجهة، يعني من جهة أحد، من قبل أحد والجوانية، أي من جهة أحد والجوانية. قال فاطلعتها ذات يوم، أي تابعها ذات يوم وتفقد ماشيته وما كلفها برعاية من أغنام، وإذا ذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وإذا ذئب قد ذهب بشاة من غنمها، والذئب عدو الغنم، وإذا غفل الراعي عن الغنم عدا عليها الذئب، عدا عليها الذئب أكلا أو إضرارا بها. قال وإذا ذئب قد ذهب بشاة من غنمها، قال وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، ومعنى آسف أي أغضب، ومنه قول الله عز وجل فلما آسفونا أي أغضبونا، وفي هذا إثبات الغضب صفة لله. قال آسف كما يأسفون أي أغضب كما يغضبون، والغضب الذي يضاف إلى الله ومثاله الآية التي أشرت إليها وصف خاص بالله يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا يشبه ولا يماثل وصف المخلوقين، فنثبته لله على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال لكني صككتها صكا، يعني لما رأى الأمر وهاله وآسفه أي أغضبه، قال صككتها صكا، والصكة هي الضربة ببسطة اليد، يعني ضربتها براحة يدي أو بيدي مبسوطة. يقول فصككتها صكة أي ضربتها ضربة، فأتيت إلى رسول الله، يعني هو أيضا ندم، وأتى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ندم. وهذا أيضا نستفيد منه فائدة، أن الإنسان وقت غضبه، وقت الغضب ينبغي عليه أن يتوقف عن الكلام وعن الفعل، ينبغي عليه وقت الغضب أن يتوقف عن الكلام وعن الفعل. إذا غضب من أهله، إذا غضب من أولاده، إذا غضب من شخص يتبايع ويتعامل معه، وقت الغضب يقف عن الكلام ويقف أيضا عن الفعل، لا يتكلم بلسانه ولا أيضا يحرك يده، لأن الكلام وقت الغضب والفعل وقت الغضب قد يندم عليه الإنسان ندما شديدا ويأسف على ذلك أسفا شديدا. ولهذا جاء في هذا الباب حديثان، الحديث الأول قال فيه عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدكم فليسكت، إذا غضب أحدكم فليسكت، يعني لا يتكلم وقت الغضب بل ينتظر حتى تطفأ جمرة الغضب وتسكن وبعد ذلك يتكلم. والحديث الثاني قال فيه عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن سكن غضبه وإلا فليضطجع. الجلوس وقت الغضب والاضطجاع يسكن الأعضاء وتهدأ النفس، ويصبح بعد ذلك مهيئا أن يتعامل مع الآخرين بهدوء، بينما إذا تعامل مع الآخرين بغضب كم من حالات أزهقت فيها أرواح، كم من حالات أزهقت فيها أرواح، وكم من حالات تضررت فيها أعضاء بفقع عين أو كسر أسنان. يعني أحد الأزواج في حال غضبه بجمع يده ضرب فم زوجته وكسر بذلك أسنانها، ثم لما سكن الغضب أخذ يسترضيها ويذهب بها إلى طبيب الأسنان ويدفع له أموال يعالج الأسنان. طيب لماذا لا لا لماذا هذا؟ فالأصل في الإنسان عند الغضب لا يتكلم، لأن إذا تكلم، كثير من الناس تكلموا وقت الغضب بالطلاق وندموا، كثير جدا وقت الغضب تكلم بالطلاق وقت الغضب تحركت يده حركة تألم وأسف عليها ولكن لا تفيده، بل حصل حالات أنه تحركت يده فمات من أمامه وندم ولا يفيده الندم. ولهذا ينبغي على الإنسان وقت الغضب أن يضبط نفسه في هذين الأمرين، لسانه لا يخرج منه أي كلمة وقت الغضب، وحركة يده أو بدنه لا يحرك أي شيء يملك نفسه، وهي ليست مدة طويلة، هي في الغالب دقيقة دقيقتين، فورة الدم والغضب هي دقيقة دقيقتين ثلاث، يعني في هذا الحدود، فيمسك نفسه ويضبط أعصابه في مثل هذه الحالة، ثم بعد ذلك يجد أنه فعلا شديد كما جاء في الحديث، ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه وقت الغضب، فبعد الدقيقتين أو الثلاثة أو الأربع يجد فعلا أنه شديد وأنه يحسن التعامل، وتجده يعني يبتسم للآخر ويتلطف معه، ويا أخي الكريم هذا خطأ، ويبدأ يأتي بكلام جميل وكلام فيه معالجة نافعة ومجدية للأمر الذي وقع فيه الخلاف. بينما إذا تعامل وقت الغضب في الغالب هلاك ودمار وأضرار وجنايات وتعديات، فينبغي على الإنسان أن يراعي هذا. فقال أنا آسف كما يأسفون لكن سككتها صكة، وندم رضي الله عنه وأرضاه على ذلك. قال فأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، عظم ذلك علي أي بين عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر عظيم وخطير. قال فعظم ذلك علي فقلت يا رسول الله ألا أعتقها، أي وأجعل عتقها كفارة لي ما وقع مني معها، ألا أعتقها؟ فقال عليه الصلاة والسلام ائتني بها. فقال لها يعني أتى ليمتحنها في إيمانها، قال فأتى بها فقال أين الله، والسؤال الثاني من أنا، سؤالان للامتحان من أجل العتق، سؤالان أين الله من أنا. فقال لها أين الله، قالت في السماء، قال لها أين الله، قالت في السماء، فكانت مؤمنة بالله وبعلو الله سبحانه وتعالى على عرشه المجيد مستويا عليه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته، قالت في السماء. قال ومن أنا، قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولها قول أين الله أي الذي نقصده نعبده نلجأ إليه نخضع له نصرف له العبادة نذل بين يديه، أين الله؟ قالت في السماء. فهذا فيه إقرارها بعلو الله وعبوديتها له سبحانه وتعالى، أي الله الذي نتجه إليه، لأن الله هو المألوه المعبود الذي يخضع له ويذل. قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. ومقتضى الإقرار بأنه رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، فكان في هذين السؤالين جماع الدين كله، لأن الدين راجع إليهما، الدين إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين. فاكتفى عليه الصلاة والسلام في امتحان إيمانها بهذين السؤالين، فلما أجابت بهذا الجواب المسدد قالت الله في السماء، وقالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأعتقها فإنها مؤمنة، قال فأعتقها فإنها مؤمنة. فمن الإيمان الإقرار بأن الله في السماء، من الإيمان الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى في السماء، وجحد ذلك جحد للإيمان وكفر بالله سبحانه وتعالى. والأدلة على أن الله في السماء في القرآن والسنة كثيرة جدا. بل قال ابن القيم رحمه الله في رده على بعض أهل الضلال في هذا الباب، قال: يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه، بل ألفان الأدلة التي تدل على علو الله في القرآن والسنة بالمئات، ومع ذلك تجد أقواما ظلوا في هذا الباب، فذهبت فئة إلى القول بأن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون، وتنزه وتقدس سبحانه وتعالى عما يصفون، وطائفة أخرى قالت: الله لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج، إلى آخر هذا الكلام العاطل الباطل الذي نهايته ومؤداه وصف الله بالعدم. ولهذا قال بعض السلف قديما: المعطل يعبد عدما، الذي ينفي صفات الله سبحانه وتعالى نهاية ومآل نفيه وصف الله سبحانه وتعالى بالعدم. فمن لم يثبت علو الله على خلقه ليس أمامه إلا أن يقع في عقيدتين ضالتين. من ينفي علو الله سبحانه وتعالى الذي ثبت بمئات الآيات في القرآن والأحاديث في السنة، ليس أمامه إلا إحدى عقيدتين ضالتين: إما أن يقول الله في كل مكان، تعالى الله عن ذلك علوا عظيما، أو يقول الله لا فوق ولا تحت، إلى آخر هذا الباطل والضلال. قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجارية أين الله، هذا دليل على أن هذا السؤال صحيح ولا شيء فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام سأل هذا السؤال. وفي بعض كتب العقائد المنحرفة يكتبون فيها من جملة عقائدهم، يقولون: لا يسأل عنه بأين، أي الله، هذا من جملة الاعتقاد. وتجد أولادهم وأبنائهم يحفظون من العقيدة: لا يسأل عنه بأين. ثم إذا وصل إلى مرحلة أخرى لاحقة في عمره وقرأ هذا الحديث وهو في صحيح مسلم أين الله، فيصطدم مع ما درسوه في عقائدهم، درسوه في عقائدهم أن الله لا يقال لا يسأل عنه بأين، ثم يفاجأ في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول أين الله، هذا يصادم ما قرأه وما درسه. فماذا يكون؟ يتمحل أشياخه في الغالب برد الحديث مع ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام، يتمحل رد الحديث إما بادعاء أنه تأويل، أو الخوض في الكلام بإسناده بغير فهم ولا بصيرة، أو بتمحل لوي النصوص عن معانيها وصرفها عن مرادها. وهذه مصيبة وبلية كبرى في هذا الباب يبتلى بها كثير من الناس بسبب الأشياخ الذين يلقنون ويدرسون الصغار العقائد الغير مستمدة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وأيضا يكتبون في كتب العقائد مع هذه الكلمة لا يسأل عنه بعين، يقولون أيضا ولا يشار إليه بأصبع. ثم إذا حفظ الصغير وقرأ فيما بعد في صحيح مسلم حديث جابر في حجة الوداع والجموع الغفيرة الآلاف أمام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقول هل بلغت، ويشير إليهم عليه الصلاة والسلام فيقولون نعم، فيرفع إصبعه إلى السماء أمام الجموع ويقول اللهم فاشهد، ثم ينكثها عليهم يقول هل بلغت، يقولون نعم، فيرفعها إلى السماء ويقول اللهم فاشهد. فيطالع من قرأ في كتب العقائد التي تلقاها على أشياخ أن لا يشار إليه بإصبع، يقرأ في أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار هذه الإشارة إلى العلو قائلا اللهم فاشهد، فتصطدم مع تلك العقيدة التي كتبها أشياخه. ومن نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يتنسك على صاحب سنة، لأن مصيبة إذا تنسك على كتب الكلام وكتب الآراء وكتب المنطق وكتب العقل، إذا كبر الشاب تصطدم هذه مع النصوص ويكون بين أمرين، إما أن يطرح تلك العقائد التي درسها ويقبل على النصوص ويأخذ العقيدة منها فيكون بذلك نجاته، أو أنه يصر على تلك العقائد التي نشأ عليها ويرى أنها هي الحق ويبدأ يتعامل مع النصوص معاملة من أسوأ ما يكون، إما بالتكذيب بالنص أو برده أو بتحريفه أو بتأويله. وبعضهم يتجرأ على هذا الحديث بالذات، حديث أين الله، حديث الجارية، بكلمات والله لا يجرأ الإنسان أن يقولها في حق كلمة من عالم أو كلمة من أي إنسان، كلمات يعني ولا أجرأ أن أصفها لكم من فحشها وسوءها وبدأتها، يطلقونها على هذا الحديث العظيم الثابت عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، لا لشيء إلا لأنه صادم عقيدة نشأ عليها ورضعوها من الصغر. ومن نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يتنسك على صاحب سنة حتى ينشأ معظما للنصوص، مدركا لحرمتها، متلقيا عنها، متلقيا لها بالقبول، معظما لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا علي بن هشام عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن الحكم يرفعه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن على أمي رقبة مؤمنة وعندي رقبة سوداء أعجمية، قال ائت بها. قال أتشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالت نعم. قال فأعتقها. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عباس وعن الحكم يرفعه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن على أمي رقبة مؤمنة وعندي رقبة سوداء أعجمية، قال أتي بها. قال أتشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالت نعم. قال فأعتقها. وهنا كان الامتحان لهذه المرأة بهذين السؤالين، أتشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. والإسناد، إسناد هذا الحديث ضعيف كما نبه على ذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى، ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن صدوق سيء الحفظ جدا، فالإسناد لا يثبت. وأما الأول فهو صحيح ثابت وقد خرجه الإمام مسلم من طريق المصنف وغيره. نعم. قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل المؤمن مثل الزرع لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء، ومثل الكافر مثل شجرة الأرز لا تهتز حتى تستحصد. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن مثل الزرع، وفي بعض روايات الحديث وستأتي كمثل خامة الزرع. وخامة الزرع المراد بها الزرع الرطب، المراد بها الزرع الرطب. فمثل المؤمن مثل الزرع لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء. فمثل المؤمن مثل خامة الزرع، ومن المعلوم أن الزرع الرطب إذا جاءت الرياح يميل قليلا وإذا توقفت اعتدل، وإذا جاءت الرياح يميل وإذا توقفت اعتدل، وهكذا حاله مع الرياح. وهذا الحديث بيان لمثل المؤمن في إصابته بالبلاء، في إصابته بالبلاء، وأن المؤمن يصاب بالبلاء بين وقت وآخر، لكن هذا البلاء لا يضر المؤمن، لا يضر المؤمن، المؤمن باقي على اعتداله وعلى ثباته وعلى استقامته، باقي على ذلك، والبلاء إذا جاءه يكون مثله مثل مع البلاء مثل خامة الزرع تميلها الرياح، ومجرد أن يتوقف الرياح يرجع إلى استقامته كما كان، وكأنه لم يصبه شيء، وكأنه لم يضره شيء. فالمؤمن البلاء لا يضره، بل هو كفارة له، بل هو كفارة له ورفعة لدرجاته. والمصائب كفارات، المصائب كفارات ورفعة للمؤمن، ما يصيب المؤمن من نصب أو وصب أو تعب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، فالمصائب كفارات المؤمن. فهذا المثل يبين حال المؤمن مع المصائب، أنه لا يزال المؤمن يصيبه البلاء، لكن هذا البلاء رفعة له وتكفير لخطاياه، لا تزال الريح تميله، ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء. ومثل الكافر مثل شجرة الأرز، وشجرة الأرز قيل هي الصنوبر، وقيل شجرة تشبهها، وهي شجرة ممتدة امتدادا يعني عاليا إلى السماء، ومستقيمة في امتدادها، وليس فيها نبات، ليس فيها نبات. وليس المراد بالأرز ما يعرف بالرز، وإنما هي الرز هو خامة، يعني شجر الأرز هو الرز، هو خامات زرع، ينطبق عليها المثل الذي يتعلق بالمؤمن، لأن المؤمن مثل خامة الزرع، أي النبت أو الزروع الرطبة القائمة التي هذا شأنها مع الرياح. لكن شجرة الأرز هذه ممتدة، ويقال إنها الصنوبر أو تشبهها، وممتدة عالية، ولا تزال تهتز حتى تستحصد، يعني تأتيها الرياح فتخلخلها، تخلخلها ثم تقتلعها من أصلها فتسقط. وفي اللفظ الآخر للحديث كمثل الأرزة المجذبة على أصلها لا يفيئها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة. فقوله هنا في بيان مثل الكافر في المصائب أن الكافر يمتع بصحته وعافيته ونشاطه إلى أن يأتيه الموت ويقتلعه على كفره، ويلقى الله سبحانه وتعالى بكفره وجرائمه وجرائره، وحتى يكون من جثى جهنم ومن حطب النار. بينما المصائب والفتن التي تأتي المؤمن بين وقت وآخر هي في حقه كفارة وتطهير له ورفعة عند الله سبحانه وتعالى. والحديث مخرج في صحيح مسلم من طريق المصنف بالإسناد نفسه. نعم. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا زكريا عن سعد بن إبراهيم قال حدثني ابن كعب بن مالك عن أبيه كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج، ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذبة على أصلها لا يفيئها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال: مثل المؤمن كمثل الخامة. المراد بالخامة أي خامة الزرع، وهو النبات الرطب، الزروع الرطبة. فمثل المؤمن كمثل خامة الزرع، والمثل هنا كما سبق يتعلق بحال المؤمن مع المصائب والابتلاءات. فمثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى. تصرعها مرة أي تخفضها تميلها، وتعدلها أخرى أي ترفعها. فتجد المؤمن مع البلاء مثله مثل خامة الزرع، إذا جاءت الرياح مال الزرع قليلا، وإذا توقفت الرياح اعتدل ورجع إلى اعتداله حتى تهيج أي حتى تيبس. فهو هذا حاله، يعني هذا حال المؤمن مستمر إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى، وتكون هذه كفارة له، وتكون هذه كفارة له. ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذبة، المجذبة. قال: كمثل الأرزة المجذبة أي الثابتة المنتصبة القائمة على أصلها، لا يفيئها شيء، يعني صالبة مستقيمة، حتى يكون انجعافها مرة واحدة، يعني حتى تجيها تأتيها رياح عاتية فتقتلعها من أصلها. وهذا بيان لحال الكافر بأنه يبقى ممتع حتى يموت ويلقى الله سبحانه وتعالى بذنوبه وجرائمه، بينما المؤمن لا يزال يبتلى ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وليس عليه خطيئة. فالمصائب كفارات ورفعة درجات عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا ينبغي للمبتلى أن يحتسب ذلك عند الله راجيا أن يكون كفارة له ومستعتبا. قال: حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن يحيى بن سعيد. قال: حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن يحيى بن سعيد عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: مثل المؤمن الضعيف كمثل الخامة من الزرع، تميلها الريح وتقيمها مرة أخرى. قال: قلت: يا أبا الشعثاء، فالمؤمن القوي؟ قال: مثل النخلة تؤتي أكلها كل حين في ظلها ذلك، ولا تقلبها الريح. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، موقوفا عليه. قال: مثل المؤمن الضعيف كمثل الخامة من الزرع، تميلها الريح وتقيمها مرة أخرى. ومر معنا بيان هذا المثل، وأنه يتعلق بحال المؤمن مع الابتلاءات التي لا يزال يبتلى بها بين وقت وآخر، فتكون له كفارة ورفعة. قال: قلت: يا أبا الشعثاء، فالمؤمن القوي؟ قال: مثل النخلة تؤتي أكلها كل حين في ظلها ذلك، ولا تقلبها الريح. وتمثيل المؤمن بالنخلة بابه آخر، يعني تمثيل المؤمن بخامة الزرع بابه يتعلق في الابتلاءات في هذا الحديث، وتمثيل المؤمن بالنخلة هذا بابه آخر، وهو مثل يوضح حقيقة الإيمان، كما في الآية الكريمة: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هي النخلة. فالنخلة جعلها الله سبحانه وتعالى مثلا للمؤمن، فالمؤمن يشبه بخامة الزرع باعتبار، ويشبه بالنخلة باعتبار، ويشبه بالنحلة باعتبار، كما سيأتي معنا في الحديث الآتي، فلكل من ذلك اعتبار، فتشبيهه بخامة الزرع باعتبار الابتلاءات، وتشبيهه بالنخلة باعتبار بيان حقيقة الإيمان وأن له أصل وفرع وثمر. قال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذا مثل لبيان الإيمان وأن له أصل وفرع وثمر. نعم. قال: حدثنا غندر عن شعبة عن يعلى عن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: مثل المؤمن مثل النحلة تأكل طيبا وتضع طيبا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر ابن العاص موقوفا، وبين الشيخ الألباني رحمه الله كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة أن الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، قال: مثل المؤمن مثل النحلة بالحاء المهملة. ووقع في بعض طبعات كتاب الإيمان لابن أبي شيبة بالخاء المعجمة النخلة، وجاء في كتاب تصحيفات المحدثين قال: وهذا بالحاء غير المعجمة لا يجوز غيرها، بالحاء غير المعجمة لا يجوز غيرها. فإذا قيل مثل المؤمن مثل النخلة تأكل طيبا وتضع طيبا هذا تصحيف، والصواب مثل المؤمن مثل النحلة، والنحلة معروفة. والنحلة من صفتها أنها تأكل طيبا، من صفتها أنها تأكل طيبا، يعني تتتبع الزروع أو الزهور والأشجار الطيبة وتأخذ منها حاجتها، وأيضا تضع طيبا، تضع العسل، فيتأكل طيبا وتضع طيبا. وهذا مثل للمؤمن، والمماثلة بين المؤمن وبين النحلة من حيث فطانة النحلة وقلة أذاها وعظم فائدتها ونفعها، وأيضا جهات عديدة فيها وجه مماثلة بين المؤمن وبين النحلة. قال: مثل المؤمن مثل النحلة. وذكر في الحديث نفسه وجهين للشبه، قال: تأكل طيبا وأيضا تضع طيبا. وهذا فيه أن المؤمن من إيمانه أن لا يغذي نفسه بالحرام، ولا يبني جسمه على الحرام، ولا يدخل إلى جوفه الحرام، وأيضا يترتب على ذلك صلاح الأعمال وزكاء الفعال وطيب التعاملات، فهو لا يأكل إلا طيبا وأيضا لا يكون منه إلا طيب. فالطيب هو وجه الشبه، مثل ما كان الطيب هو وجه الشبه بين المؤمن وبين النخلة. قال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. فالمؤمن طيب والنخلة طيبة، والمؤمن طيب والنحلة طيبة، لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا، فهذا حال المؤمن. وأشير في الختام إلى أن الحديث السابق مثل المؤمن مثل الزرع أفرده ابن رجب رحمه الله تعالى برسالة نافعة مطبوعة بعنوان: غاية النفع، شرح حديث تمثيل المؤمن بخامة الزرع، وأتى في هذه الرسالة بفوائد عظيمة في بيان هذا الحديث وتوضيح مضمونه. وبمجموع ما مر معنا هذه ثلاث أمثال في الحديث للمؤمن: مثل المؤمن مثل خامة الزرع، وهذا يتعلق بالابتلاءات التي قد يصاب بها المؤمن، ومثل المؤمن مثل النخلة من حيث الإيمان وأن له أصل وفرع وثمار، ومثل المؤمن مثل النحلة فلا يأكل إلا طيبا ولا يدخل على نفسه إلا طيبا، وأيضا لا تكون منه